فوقي من ركادة تحول للجنون بلحظتين. متى حظي بي يسر الجوادة؟ تعبت ولا أحد ما خذ يديني. جمانه طفلتي ما بي زيادة، طلبتك يا جمانه تسمعيني.